بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال ما ترجم له الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الجهاد. وكنا قد توقفنا عند قوله: باب في الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة. قال: باب في الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة. ثم ذكر رواية عن أبي إسحاق السبيعي قال: حدثني أبو عبيد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: مررت فإذا أبو جهل صريع قد ضربت رجله، فقلت: يا عدو الله، يا أبا جهل، قد أغزى الله الآخر. قال: ولا أهابه عند ذلك. فقال: أبعد الرجل قتله قومه، فضربته بسيف غير طائل فلم يغن شيئا حتى سقط سيفه من يدي، فضربته به حتى برد. فبيذكر في هذه الرواية التي ترجم لها في الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة. وبينا في المرة السابقة جواز انتفاع الرجل بشيء من الغنيمة كملبس أو كسلاح، قلنا على أساس أو كان بفرس، ولكن ذلك الانتفاع بهذا الأمر إن كانت قضت بذلك الحاجة وما زال على أرض المعركة. فإذا انقضت المعركة وانقضت الحاجة رد هذه الأشياء إلى المغنم مرة ثانية. وبينا قبل ذلك جواز أن ينتفع من الغنيمة بشيء، وقلنا أن المقصد من ذلك أنه جاز للمسلم أن ينتفع بما خلف ذلك الكافر من ثياب أو من متاع إن دعت الحاجة إلى ذلك. قلنا كحال المسلم لو مزقت ثيابه، فعند ذلك يحتاج إلى ثياب يستر بها العورة، فلو أخذ وستر العورة من ثياب الكفار هو لا يملك تلك الثياب بذلك، ولكن كل ما في المسألة ينتفع بذلك حتى يرد هذا الثوب مرة ثانية إلى الغنيمة حتى تدخل في القسمة. كذلك أيضا انكسر سلاح ذلك المسلم أو فقد السلاح فيلتقط من سلاح الكفار ويقاتل به، حتى إذا انقضت الحرب رد ذلك السلاح مرة ثانية في الغنيمة. يبقى فرقنا بين أن يتملك عين هذه الأشياء وبين الانتفاع بهذه الأشياء، ينتفع بها مع عدم الملكية ويرد هذه الأشياء إلى الغنيمة لكي تقسم بعد انقضاء الحاجة، فلذلك أيضا ذكر باب في الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة. وذكر هذه الرواية قال: مررت فإذا أبو جهل صريع قد ضربت رجله، فقلت: يا عدو الله، يا أبا جهل، قد أغزى الله الآخر. قال: ولا أهابه عند ذلك. قلنا لأن طبعا هذه الحالة كان أبو جهل في تلك الحالة مجروح الرجل، فلا يقدر على شيء، وإلا يعني الظاهر من الكلام يبقى كان بيهابه. قلنا كان أبو جهل رجل يعني شديد، ولكن لما ضربت رجله فعند ذلك أصبحت مجروحة فلا يقدر على شيء، ولذلك قال: ولا أهابه. فقال: أبعد من رجل قتله قومه. أبو جهل لعنه الله قال يعني: إنك استبعدت قتلي واستعظمت شأني. فقال: هل زاد على رجل قتله قومه؟ وهل كان إلا هذا؟ أي ليس عليه عار بذلك. نقول أن أبا جهل يعني في ذلك الموقف يقول ليس عليه عار، لأن الذي قتله كان من قومي، فعلى ذلك قال يعني هو رجل قتله قومه، يعني لا يتعدى ذلك الأمر، قلنا: أي ليس عليه بعار أنه قتل بيد قومي، قال: فضربت بسيف غير طائل. يبقى كان معاه سيف، يبقى ضرب أبا جهل بذلك السيف ولكنه لم يتمكن منه. قال: فلم يغن شيئا حتى سقط سيفه من يده، فضربت به حتى برد. أخذ ذلك السيف لأبي جهل ثم ضرب به أبا جهل حتى برد كما قال. قلنا الشاهد من ذلك أنه أن سيفه لم يكن بطائل، أنه لم يستطيع من خلاله يعني أن يمضي ذلك القتل في أبي جهل، ولكنه التقط ذلك السيف الذي وقع من يد أبي جهل فضرب به حتى برد أي حتى مات. وبالتالي قال فيه أنه قد استعمل سلاحه في قتله وانتفع به قبل القصف. يبقى المسألة أنه انتفع بسلاح الكافر قبل أن يقسم. نقول أن السلاح ده هيدخل في الغنيمة، هيدخل في الغنيمة، ولكن هو استعمل ذلك السلاح في القضاء على أبي جهل، وهو سلاح لابد أن يوضع في الغنيمة، ولكن يبقى ده قبل التقسيم. ونقول بمجرد أنه ينتفع به فقط ثم يرد هذا السلاح مرة ثانية في الغنيمة متى انقضت الحرب وانقضى الحاجة الذي استعمل منها السلاح. ثم بيتكلم في تعظيم الغلول، قال باب في تعظيم الغلول. يبقى الغلول هو إن أخذ الإنسان شيئا من الغنيمة قبل التقسيم، يبقى ده غلول. قلنا حتى لو قلنا أن حق ذلك الغازي أكثر مما أخذ من الغنيمة قبل التقسيم، ولكن بمجرد أنه استأثر بشيء من الغنيمة قبل التقسيم يبقى هذا غلول، هذا غلول. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لذلك ترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب في تعظيم الغلول. ثم ذكر رواية عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك. قال فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعا فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين، حاجات طفيفة وحاجات بسيطة وحقيرة، ولكن نقول يعني هذا مال، ولو كان ذلك المال حتى لو كان مال حقير لا يجوز أن يستأثر به أحد الغزاة قبل التقسيم، وبالتالي ليس له الحق يعني أن يستأثر لنفسه ويخص نفسه بشيء من الغنيمة حتى لو كان حقيرا قبل التقسيم. قلنا لأن ده مال مشاع، مال مشاع ليس لأحد فيه حق إلا بعد التقسيم. فلذلك ذكر زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك. يا ترى إيه السبب؟ لماذا لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله، يبقى كان بسبب هذه المعصية، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين، لا يساوي درهمين. يبقى على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على ذلك الرجل، قلنا حيث كان السبب في المانع أن ذلك الرجل غل في سبيل الله، وبالتالي فتشت الصحابة رضي الله عنه في متاعه فوجدوا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين. قلنا يعني شيء حقير، يعني هذا شيء حقير، أن لو قسمت الغنيمة لكان نصيب ذلك الرجل أكثر بكثير من هذه الخرز الذي أخذه من يهود، ولكن لما غل ذلك قبل التقسيم فعند ذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على ذلك الرجل، لأنه نقول غل ذلك قبل التقسيم. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الثياب والمتاع والأموال. قال فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وادي القرى، وقد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد أسود يقال له مدعم، حتى إذا كانوا بوادي القرى فبينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمعوا ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار، أو قال شراكان من نار. فبيذكر هنا في تعظيم الغلول كما قال أبو هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الثياب والمتاع والأموال. قلنا أي شيء بيتركه الكفار بعدما فروا بهزيمتهم، كل هذه الأشياء بتدخل في الغنيمة، كل هذه الأشياء بتدخل في الغنيمة، متاع غير أموال أو غير ذلك، كل ده بيدخل في الغنيمة. وبينا أن الشارع أباح لنا أن نطعم من هذا الطعام الذي تركه العدو ونحن على في دار الحرب، قلنا بقدر الحاجة والكفاية ولا نحمل منه شيئا، قلنا لأن باقي الطعام يرد إلى الغنيمة ثم يقسم، لكن قبل ذلك لا يقسم الطعام طالما كان القوم في حاجة إلى هذا الطعام. قلنا هذا الأمر أتى برخصة من الشارع، يبقى أتى برخصة، وإلا فالأصل إن هذا الطعام يرد في الغنيمة لأنه مال، ولكن أباح الشارع أن نطعم من الغنيمة في أرض الحرب في أرض العدو، قلنا بقدر الحاجة والكفاية ولا نحمل منه شيئا، وبالتالي قلنا إن أباح الشارع نطعم، والباقي الطعام يرد في المغنم حتى يقسم بين الغزين ويخمس كما هو معلوم. فذكر أبو هريرة رضي الله عنه قال فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، لا ذهب ولا فضة، إلا الثياب والمتاع والأموال. قال فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وادي القرى، يبقى اتجه نحو وادي القرى. وقد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد أسود يقال له مدعم، حتى إذا كانوا وادي القرى فبينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم فقتل، سهم كده أتى إلى ذلك العبد فقتل، فقال الناس هنيئا له الجنة، هنيئا له الجنة، ظنوا أنه يعني نال الشهادة، وشهادة رزق وفير من الله تبارك وتعالى، يبقى الشهادة هذا رزق وفير من الرب تبارك وتعالى، فقالوا هنيئا له الجنة، قلنا أنه مات على أرض المعركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيدي إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا، يبقى الشملة كساء كده بيشتمل به الرجل، قلنا وده شيء يعني بسيط، يعني ليس بالمال الكثير ولكنه مال بسيط مال يسير، ومع ذلك قال أن هذه الشملة لتشتعل عليه نارا، لتشتعل عليه نارا. قال فلما سمعوا ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى قال الشراك هو أحد سيور النعل التي تكون على وجهها، شيء أيضا بسيط جدا، يعني هذا شيء بسيط ويسير، ولكن لما سمعوا هذه المقولة من النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كل ما أخذ شيئا من الغنيمة قبل التقسيم ردها، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار، يبقى نقولش والله ده شيء حقير لا يقبل، لا طالما أنه هو من مال الغنيمة يبقى لا يجوز يبقى أن نأخذ منه شيئا إلا بعد التقسيم، وإلا ما أخذ من المغنم قبل التقسيم يبقى يشتعل على الإنسان نارا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول أن حسابات الإنسان قد تكون مخالفة لما ورد به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما ذكر وقال والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر مغانم لم تصبها المقاسم اشتعل عليه نارا، فلما سمعوا ذلك جاء رجل بشراك، ما كانوش يظنوا أبدا إن المسألة بهذا الأمر، ولذلك كما قال تعظيم الغلول كما قال أبو داود رحمه الله، فأتى بشراك يبقى ده شيء بسيط جدا ويسير، ولكن عند ذلك تشتعل عليه نارا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بقى الأمر دايما نقول يعني إن الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى ليس على ما عند الناس، يبقى إحنا ممكن نحقر من بعض الأشياء ولكن هذا ليس بحقير عند ربي سبحانه وتعالى، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، دايما كده تذكر كده، تحسبونه هينا وعند الله عظيم. فالعبرة بالوزن عند الله تبارك وتعالى مش عند الإنسان. احنا ممكن نقول ده شيء بسيط جدا يعني شيء ما يعني شيء بسيط نقول يعني يعذب بالنار في هذا الشيء البسيط، نقول والله حتى ان احنا نحسبه من حقه وحقه أكثر من ذلك بكثير. لا يعني ده أراء، الأمر مش بالأراء، دي نصوص شرعية والوزن على عند الله تبارك وتعالى. احنا ممكن نستهين ببعض الأمور، ممكن نستخف ببعض الأمور، لكن نقول هذه أمور عظيمة جليلة عند الرب تبارك وتعالى، وإن كان الناس يرون أنها حقيرة. فليس العبرة برؤية الناس، ولكن الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى. يبقى تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. دايما كده لا نستهين بأي شيء، لا نستهين بأي شيء من هذه الأشياء، ولكن نقول ننظر إلى يعني عظم ذلك الأمر في شرع الرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر باب آخر وهو باب في الغلول إذا كان يسيرا يترك الإمام ولا يحرق رحلة. قال في رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال رسول الله هذا فيما كنا أصبنا من الغنيمة، فقال سمعت بلالا ينادي ثلاثا؟ قال نعم. قال وما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه فقال كن أنت تجيء بي يوم القيامة فلن أقبله عنك. ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم. يبقى كل اللي التقط شيء من أرض المعركة مما تركه الكفار يبقى هنا هيبدأ يجمع الغنيمة، فينادي بلال رضي الله عنه في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، يبقى بيجمع الغنيمة وبالتالي بيستخلص منها الخمس حتى يرد كما قال ربنا سبحانه وتعالى على أصحابه، وأربعة أخماس الغنيمة بيتم تقسيمها على الغزين. يبقى أربعة أخماس الغنيمة بتقسم على الغزين بعد استخلاص الخمس الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى ليقسم بهذه الأسهم على ما ذكر الله تبارك وتعالى. قال فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر أو من شعر فقال يا رسول الله هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة. يبقى جاء بزمام كده يبقى يعني كبة من الشعر، فقال هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة. نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ وبر من بعير وجعلها بين إصبعيه، وبالتالي قال وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس لأحد حق في مثل ذلك حتى شعره، يبقى دي شعره بالبعير كده، وبالتالي ذكر أنه ليس لأحد ذلك الحق حتى لو كان في شعره من بعير طالما أن هي لم تدخل التقسيم. يبقى ده دلالة على أن الحقير مما نراه كل ذلك يدخل في الغنيمة وفي القسمة. فلذلك هذا الرجل أتى بزمام من شعر فقال يا رسول الله هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة، يبقى ده كان من الغنيمة وكان إيه يعني التقطه. فقال سمعت بلال ينادي ثلاثا؟ قال نعم. قال فما وما منعك أن تجيء به؟ قال فاعتذر، بيعتذر يعني بيتأسف على أنه هو مجاش وتباطأ في إجابة الداعي، فاعتذر للتأخير، يبقى أنه بأي عذر من الأعذار. فقال كن أنت تجيء بي يوم القيامة فلن أقبله عنك. رفض النبي صلى الله عليه وسلم قبول هذا الشيء من ذلك الرجل، يبقى دم الغنيمة، ولكن رفض النبي صلى الله عليه وسلم قبول ذلك. قال العلماء هذا وارد على سبيل التغليظ لأن توبته غير مقبولة، يتوب إلى رب سبحانه وتعالى، لكن كأنه يقول يعني كيف نتصرف في ذلك الشيء، فات أوانه وفات وقته، فكيف نتصرف في ذلك الشيء، كيف نتصرف؟ فعلى ذلك قال هذا وارد على سبيل التغليظ لا أن توبته غير مقبولة، ولا أن رد المظالم على أهلها والاستحالة منهم غير ممكن، يعني عشان ما يفهمش كده يقول لك والله يبقى ده ملوش توبة، أو نقول رد المظالم في الحالة ده هي غير ممكن، لكن قال إن هو كل ذلك على سبيل التغليظ. وقال البعض لما لم يقبل ذلك منه لأن جميع الغانمين فيه شركة وقد تفرقوا وتعذر إيصال نصيب كل واحد منهم منه إليه فتركه في يده ليكون اسمه عليه لأنه الغاصب. يبقى قال إنه أساسا يعني ده لهم حق. يبقى شوية نقول الزمام من الشعر ده أربعة وخمس هذا الزمام هيرد على الغزين. طب هم فين؟ تفرقوا. يبقى لما تفرقوا والله في أصحاب حقوق الآن، يعني كيف يكون التصرف؟ كيف يكون التصرف؟ فعند ذلك نقول هو الذي تأخر والذي يتحمل مسؤولية ذلك التأخير. يبقى نقول هو الذي تأخر وبالتالي يتحمل مسؤولية ذلك التأخير. يبقى نقول مثلا كده زي إنسان أتى بعد صلاة العيد بزكاة الفطر، نقول والله أنت ردها على الفقراء، ردها على الفقراء، لا نقبل له وكالة، يعني لا نقبل له وكالة. يبقى على ذلك نقول، يبقى نقول الله طب احنا خلصوا منه، نقول هو يتحمل مسؤولية ذلك الشيء، يتحمل مسؤولية ذلك الشيء. نقول لقد ندينا في الناس، يعني هلموا بزكاة الفطر قبل يعني صلاة العيد، ولكن ده تكاسل أو تغافل فأتى بالصدقة بعد صلاة العيد، نقول الله قم بتفريقية أنت، يبقى قم بتفريقية. يبقى غير ليس بإلزام ان احنا نقوم بقبولها. وطبعا لابد من اخراجها، ولكن عند ذلك زجرا وتغليظا على ذلك الانسان لتكاسله وتغافله، يبقى نقول الله يقوم انت بفعل كذا وكذا، قم انت بفعل كذا وكذا. قلنا يبقى ده على سبيل التغليظ، لان البعض بيكون عنده نوع من انواع التكاسل، نوع من انواع الغفله، نوع من انواع الغفله ونوع من انواع التكاسل، فعلى ذلك يتحمل مسؤوليه هذا التكاسل وتلك الغفله. يبقى نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه ذلك العذر، وقال كن أنت تجيء بيوم القيامة فلن أقبله عنك. يبقى مش هو هيخلص منها وإحنا نتحمل مسؤولية، نقول له لا، تحمل أنت مسؤولية ذلك الشيء، تحمل مسؤولية ذلك الشيء. ولا بد أن يكون في ردع وزجر وتغليظ لأمثال هؤلاء، يعني الأمثال هؤلاء لو بتكاسل أو عنده نوع من أنواع الغفلة أو الاستهانة أو الاستخفاف مثلا بذلك الأمر، أو الاستخفاف بذلك الأمر، فإحنا ننتبه دائما يبقى إلى أمثال هذه الأمور. لذلك ما قال بعضنا ما لم يقبل ذلك منه لأن جميع الغانمين فيه شركة وقد تفرقوا وتعذر إيصال نصيب كل واحد منهم منه إليه فتركه في يده ليكون اسمه عليه لأنه الغاصب، يعني كأنه بقى غاصب دلوقتي، كأنه بقى غاصب لما أخذ هذه الزمام من الشعر والغنيمة قبل التقسيم. يبقى كأنه غاصب هو الذي يرد ذلك الشيء، يرد ويتحمل مسؤولية ذلك الأمر. فلكن كما قال العلماء ليس معنى كده أنه هو رد المظالم عليها أو استحيل منهم غير ممكن أو توبته غير مقبولة، لا، يتوب ربي سبحانه وتعالى، لكن نقول فات الأوان، فات الأوان، فاحنا ما نتحملش مسؤولية ذلك الأمر، هو يتحمل مسؤولية ذلك التأخير. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر في عقوبة الغال، قال باب في عقوبة الغال، قال أبو قال في رواية عن صالح بن محمد بن زائدة قال دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل، فسأل سالما عنه فقال سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وجدتم رجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه، قال فوجدنا في متاع مصحفا فسأل سالما عنه فقال بيعوا وتصدق بثمنه. كذلك في رواية أخرى عن صالح بن محمد قال غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز، فغلى رجل متاعا فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به ولم يعطيه سهما. أيضا في رواية أخرى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوا. كل هذه الروايات التي ذكرها تحت هذه الترجمة هي روايات ضعيفة، هي روايات ضعيفة. يبقى في عقوبة الغال الذي أخذ من مال الغنيمة قبل التقسيم، ففي هذه الروايات يبين أن حكم ذلك الغال هو حرق متاع الغال وكذلك القيام بضربه، القيام بضربه. وأن سالم بن عبد الله بن عمر لما سئل عن هذه المسألة فسأل سالم عنه فقال سمعت أبي عبد الله بن عمر يحدث عن عمر عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه، يبدا حكمه يتم حرق متاع ذلك الرجل وكذلك إهانته بالضرب. قال فوجدنا في متاع مصحفا فسأل سالما عنه فقال بيعه وتصدق بثمنه. لما قام بحرق متاع ذلك الغل وكذلك بضربه، ولكن لما فتشوا في متاعه وجدوا ذلك المصحف فلا يتم تحريقه، ولكن قال بيعه وتصدق بثمنه. فعلى ذلك يبقى قال يقوم بتحريق متاع الغل وكذلك بضربه، يبقى كأنه استحق هذه العقوبة وهذا التنكيل وذلك الضرب لأنه عصى، لأنه غل من مال المسلمين، غل من مال المسلمين، وكذلك أمر بحرق متاعه. ولكن كل هذه الروايات روايات أساسا ضعيفة، وقالوا لعل ذلك التحريق عندما كانت العقوبة بالمال، يعني عندما كانت العقوبة بالمال التعزير بالمال، يبقى لكن التعزير نهى العلماء أن يكون بالمال حتى يعني لا يكون هو باب بيدخل به الأمراء ليصادروا أموال الناس، يبقى حتى ما يكونش باب قلنا سد للذريعة، حتى لا يكون باب يدخل منه الأمراء بأهوائهم إلى أموال الناس فيصدرون الأموال، فنهى العلماء عن التعزير بالمال، فقالوا العقوبة أو التعزير تبقى عقوبة على البدن لكن لا تكون عقوبة بالمال، وأن طبعا بيسدوا الأبواب المنافذ التي ممكن يتسلل منها الشر أو الشيطان حتى لا يدفعهم الهوى إلى مصادرة أموال الناس. فلما كانت العقوبة بالمال قال عسى إن كان تحريق متاع الغال كنتيجة لغلوله، قلنا لما كانت العقوبة بالمال لما أو التعزير بالمال، لكن قلنا أن هذه روايات ضعيفة، روايات أساسا ضعيفة. وفي رواية قال وأيضا يمنعه سهما ولم يعطيه سهما، لم يعطيه سهما، ولكن قلنا أن دي كلها روايات أساسا ضعيفة، روايات ضعيفة كما ذكر العلماء. ولكن نقول يا ترى يستحق العقوبة، يستحق العقوبة على حسب ما يرى الإمام، حسب ما يرى، لكن بنبعد عن العقوبة المالية، بنبعد عن العقوبة المالية. ثم ذكر أيضا باب آخر وباب النهي عن الستر على من غل، باب النهي عن الستر على من غل. يبقى لو أنت شفت إنسان غل من الغنيمة يبقى نقول الله طب الستر أولى، لا، هذه المسألة ليس فيها ستر لأن فيها ضياع لحقوق المسلمين، فيها ضياع لحقوق المسلمين. فلذلك قال باب النهي عن الستر على من غل. احنا ممكن اساسا يعني نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وقال الستر اولى، ذكر ان الستر اولى، يبقى الكلام ده مش هيعمم، يبقى مش ده كلام يعمم على كل المسائل. نقول الله في حالة ايه الزنا قال الا سترته بثوبك الا سترته بثوبك، يبقى ده في مسألة يبقى نقول الستر اولى، لكن في مسائل لا، يعني عشان نقول ما ينخدعش الإنسان ويعمم الحكم لا، في هذه المسألة ليس فيها ستر، وإلا هيبقى فيها تضييع لحقوق المسلمين، فيها تضييع لحقوق المسلمين. فلذلك قال في رواية عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال أما بعد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كتم غلا فإنه مثله، من كتم غلا فإنه مثله، يبقى شريك معه في الإثم، شريك معه في الإثم، قلنا لأن دي حقوق للمسلمين، وبالتالي إن كان إنسان استأثر ببعض ذلك المال الذي هو حق للمسلمين استأثر بذلك لنفسه يبقى لا يتم ستر ذلك الإنسان، يرفع أمره إلى الحاكم أو يرفع أمره إلى الإمام، يرفع أمره إلى الحاكم أو يرفع أمره إلى الإمام. يبقى كما نقول المجالس بالأمانة إلا ثلاثة، إلا ثلاث مجالس، يبقى نقول مجلس كده اجتمع فيه الناس على أن يفجروا بامرأة، يبقى نقول ما شاء الله ده المجالس بالأمانة، يبقى لابد من رفع ذلك الأمر على الحاكم حتى يمنع فجور هؤلاء بتلك المرأة، أو اجتمع على سفك دماء يعني لا يجوز أن تهدر، يبقى على ذلك يبقى في المجالس بالأمانة ده صحيح، إلا لكن لو مجلس كما بينا اجتمع فيه قوم على أن يفجروا بامرأة أو يقوموا بقتل إنسان ما شاء الله بقى المجالس بالأمانة، لا، في الحالة دي يرفع ذلك الأمر حتى نصد ذلك الشر ونمنع ذلك الشر قبل وقوعه. فلذلك قال من كتم غلا فإنه مثله، يبقى ما يجوزش أساسا، نقول والله ننصحه، يبقى ننصحه، يبقى ننصحه أنه هو لابد من رد ذلك الأمر لأنه عسى أن لا يعلم، يعني يكون جاهل بالحكم وإن أصر على ذلك يرفع أمره للحاكم والإمام، قلنا حتى يوقع به العقوبة يصادر منه يعني ذلك الأمر، لأن دي حقوق للمسلمين. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في السلب يعطى القاتل. السلب اللي هو يبقى ما كان على المقتول الذي قتله ذلك القاتل، يبقى من الثياب أو مال، ده أساسا هذا حق للقاتل، حق للقاتل، يبقى في معركة، يبقى تحفيزا أيضا للبذل والإقدام والثبات. يبقى في ذلك الأمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القاتل له سلب المقتول، القاتل له سلب المقتول، يأخذ ما عليه من ثياب ومن متاع، يأخذ ما عليه من ثياب ومن متاع. قال باب في السلب يعطى القاتل. ثم ذكر رواية عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حنين، فلما التقينا كانت المسلمين جولة، قال فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال فرأيت رجل المشركين قد على رجل المسلمين، قال فصدرت له حتى أتيت من ورائي فضربت بالسيف على حبل عاتقي، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب فقلت له: ما بال الناس؟ قال: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال الثانية: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال ذلك الثالثة: فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله. فقال رجل من القوم: صدق رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي فأرضيه منه. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه: لا الله، إذا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، فأعطيه إياه. فقال أبو قتادة: فأعطني، فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأسلته في الإسلام. فهذا أول مال تأسلت في الإسلام. فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد من الرواية: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. يبقى اللي قتل القتيل يأخذ سلب ذلك المقتول، ولكن يأتي ببينة أنه هو الذي قتل ذلك المقتول، أنه قتل ذلك المقتول، فإن أتى ببينة فله ذلك السلب، يبقى يأخذ ما كان عليه من ثياب ومن متاع. فكان أبو قتادة رضي الله عنه كما ذكر أنه قتل ذلك القتيل، وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم في الناس ويقول: من يشهد لي؟ يشهد أنه قتل هذا الرجل. يبقى على ذلك حتى كانت الثالثة، فقال ذلك رجل من القوم: صدق رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي. الرجل ده هو أخذ سلب القتيل وقال: سلب القتيل ده عندي فأرضيه منه، يعني تدي له عوض عنه، أو أن أنت يعني تجعله يعفو عني ويسبهولي، يعني معنى الكلام. فعلى ذلك الشاهد أن سلب القتيل لكل القاتل متى أتى ببينة. نرجي كلام الذي الله سبحانه وتعالى على هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.